أن يطيب لنا أن نعيش لحظات مباركة طيبة كريمة مع خير الكلام وأطيبه وأحكم الآي وأوثقه مع القرآن الكريم وتلاوة مباركة من الآية 36 وحتى الآية 57 من سورة النساء يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى Thank you.

Oh, my God. والصدقة والأعمال الصالحة.